بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أبشروا وهنيئا لكم بما لا أنتم الآن في سبيل الله عز وجل. فمن خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ثم أيضا أبشروا وهنيئا لكم بهذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام وذكر الحسن الجميل في الملأ الأعلى. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى في موازين الحسنات يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان أن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان من يا رسول الله؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما أحوجنا أيها الأحبة لنتذوق طعم الإيمان، لأن من تذوق طعم الإيمان لن يرضى عنه بديلا، ولا شك أنه سيحرص على استصحابه وعلى المداومة عليه، ولن يقدم عليه أمرا من أمور هذه الدنيا صغير كان أو كبير. وما أجمل هذا الحديث التربوي الذي يربي فيه صلى الله عليه وسلم الأمة على الحرص على تحقيق هذا المعنى العظيم، أن نتذوق جميعا طعم الإيمان، لأننا إذا ما تذوقنا ارتقينا وكان لنا طاقة تدفع وقوة تردع، وكان ضابطا لأقوالنا ولأفعالنا لظاهرنا ولباطننا، وكان بفضل الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب الاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول، وكان بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه سببا لأداء الواجبات والحقوق في أمثل صورها، وأدى إلى الحرص على الفرائض وكذا النوافل لمداومة تذوق طعم الإيمان. وتأملوا معي كيف أرشدنا صلى الله عليه وسلم وربطنا كمسلمين بهذا الشعار المبارك بالأذان، ورغبنا في ترديد هذا المعنى ليذكرنا بقضية تذوق الإيمان، لنكون دائما على قرب من تطبيق هذه المعاني الإيمانية. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. استشعر معي هذه اللفتة التربوية الإيمانية العالية. نحن نسمع النداء 5 مرات في اليوم والليلة، بالإضافة إلى نداء الفجر الأول، ومن الطبيعي أننا نحرص على السنة ونردد مع الأذان ثم نعلن هذا الإعلان: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم نعلن جميعا أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. استشعر معي 5 مرات أو 6 في اليوم والليلة وأنت تردد هذا المعنى. ما المقصود وما الحكمة وما المراد؟ إنها لفتة ربوية إيمانية عظيمة أذكرك فيها صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى العظيم الذي لن تستطيع أن تحقق بعبودية الحق الله تبارك وتعالى إلا بفهمه وبتطبيقه وبترجمته كما أريد له. ولذا تأملوا معي في هذه المعاني الثلاثة التي ندبنا صلى الله عليه وسلم إلى الرضا بها حتى نتذوق طعم الإيمان وحتى نؤدي العبودية في أمثل صورها. استشعروا هذه الإشارات الثلاث المهمة لكل مسلم صادق في إسلامه لوجه الله، لكل مسلم صادق في إيمانه فعلا يستشعر قيمة هذه المعاني التربوية العظيمة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أولا أسألك سؤال، هل أنت راض بهذه الثلاث؟ أي هل أنت راض بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ إن كانت الإجابة بلا فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، وإلا فلو أكره إنسان على أن يعلن هذا الإعلان أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قد ينجو وتطبق عليه أحكام الدنيا، لكن هل هذا ينفع عند الله عز وجل؟ لا، إن خلى القلب من هذه المعاني فهذا هو صنيع المنافقين والعياذ بالله تعالى. لكننا لابد أن ننظر إلى المعنى المراد. أنت تقول أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لابد لهذا الإعلان من رصيد في أرض الواقع، لابد من ثمرة واضحة وجلية على ظاهرك فضلا عن باطنك، على أقوالك وعلى أفعالك، لابد أن يظهر لهذا الشعار انظر الأثر الحقيقي عليك في كل أحوالك حتى تلقى الله عز وجل ساعة التكليف إلى آخر الأنفاس، وأنت تستصحب معنى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في كل أحوالك، في البيت، في الطريق، في السوق، وهذا أمر طبيعي، في المعاملات، في الأخلاقيات والسلوكيات، في الأحكام والحدود، في البيع والشراء، في الأفراح وفي الأحزان، في كل أحوالك أنت تعلن عن رضاك، وهذا الإعلان لابد له من دليل، وإلا كان زعم، وإلا كان عبارة عن شعار يرفع بلا رصيد وبلا حقيقة له في أرض الواقع. لذلك تعالوا نتأمل في هذا المعنى في حياتنا ونسأل أنفسنا، هل نحن فعلا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله؟ إن من رضي بالله ربا في الحقيقة هو من أعلن وبصراحة ووضوح أنه يعلم ويوقن أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق المالك الآمر المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الرزاق بالقوة المتين، إلى سائر المعاني التي نعرفها من خلال توحيد الربوبية. فمن رضي بهذا المعنى ما المطلوب منه وما الدليل على صدق رضاه بالله ربا؟ أنه علم من خلال هذا المعنى أن الله هو الذي خلقه والذي يملكه، وأنه سبحانه وتعالى الذي يدبر أمره والذي يأمر وينهى إلى آخر هذه المعاني، بهذا هو يرضى بقضائه وبقدره، بأمره وبنهيه، بحلاله وبحرامه، يعني يعمل من خلال وعده ووعيده، يستعد مصدقا موقنا بخبره سبحانه وتعالى فيما كان وفيما سيكون. ولذلك هو يرضى بالله ربا، متصرفا، آمرا، ناهيا، معطيا، مانعا، يعني إلى آخر هذه المعاني. فالرضا بالله ربا يعطي التعظيم والإجلال، ويعطي السمع والطاعة لهذا الرب، ويعطي الرضا بقضائه وبقدره، وأنه الأحسن والأكمل والأنفع في الدنيا والآخرة. فهذا المعنى الجميل الذي لو وجد على حقيقته لأفرز الشخصية المثالية بكل معاني الكلمة، المقرة المعترفة، لا كأقرار قريش فكانوا يعلنون أن الله هو الرب. والآيات في هذا الصدد كثيرة، ولئن سألتهم من خلق إلى آخره سيجيبونك أنه الله، وأن الأمر بيد الله، وإذا يعني كان الخطر وكانت يعني المصائب لجوا إلى الله، يعترفون أنه رب هذا الكون. لكن ما هذا هو المقصود؟ إن الرضا بربوبية الله لهذا الكون هي التي تفرز الإسلام والخضوع والانقياد، والرضا التام بقضائه وبقدره وبكل يعني ما صح عنه سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأنت ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل أنت راض عن ربك ربا لك؟ قد تقول: كيف، أنا راضي فعلا. إذن تسمع وتطيع، إذن تعظم وتجل وتوقر وتقدر، إذن تؤدي واجبات الحقوق، إذن تحذر وتحتاط، إذن تلجأ إليه سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والسؤال والاستغفار والتوبة والندم، تلجأ إليه متعبدا له بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الحسنى التي تدل على أنك فعلا رضيت به ربا. فلا يليق لمسلم أن يزعم أنه رضي بالله ربا وهو المتمرد عليه، وهو الذي لا يستحي منه، وهو الذي يشترئ عليه، والذي لا يرجو له وقارا، والذي لا يعمل بمنهجه سبحانه وتعالى. فلا يصح هذا أبدا. إن الرضا بالله ربا يوضح لك الطريق، أنك عبد وأنك مربوب ولك رب، وأنك لا يسعك إلا أن تسمع وتطيع وتسلم وتخضع وتنقاد، وأنت على ثقة ويقين أنه الأحسن والأكمل لك في الدنيا والآخرة. فهل نحن رضينا بالله ربا أم عندنا تسخط وشكاية واعتراض، وعندنا يعني نعاني الحسد والحقد، ويعني كما يقولون سوء الأدب مع الله عز وجل، نعترض على رزقنا، على قدرنا، على ما وقع لنا من ابتلاءات، من فتن، من امتحانات؟ هذا كله يدل على عدم معرفة معنى الربوبية. أنت يعني إذا صرت موقنا بهذا المعنى ترضى بكل ما يقع لك، ويعني تسلم أنه اختيار المولى لك، إما أن يكون بسبب ذنوبك ومعصيك فتتوب وترجع إليه، وإما لرفعة درجتك ومكانتك عنده سبحانه وتعالى، وهذا يرفعك عند الله أكثر ويجعلك يعني أكثر حرصا على مرضات ربك سبحانه وتعالى. ففي كل الأحوال الإنسان إذا رضي بالله رب، إخواني، لابد أن يظهر هذا عليه، على سنته، على ذله، على قوله، على فعله، على يعني معاملاته، أخلاقياته، سلوكاته، يظهر عليه مباشرة أنه راض ومستسلم وخاضع ومنقاد، ولا تسخط ولا اعتراض ولا تململ من قريب ولا من بعيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. إيش المعنى؟ انتبهوا لهذا المعنى المهم. ورضيت بالإسلام دينا، هذا معنى راقي جدا جدا، لأن الله الذي رضينا به ربا هو الذي رضي لنا أن نعبده بهذا الدين، بالإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. هل رضينا بما رضيه لنا سبحانه وتعالى؟ تقولون نعم، رضينا بالإسلام دينا ونحتز بذلك. لكن ليس هذا يعني هو نهاية المطاف كما يقولون. إن الرضا بالإسلام دينا يتطلب منك أن تنظر في القضية بعين الاعتبار، الله عز وجل هو الذي رضي لك يعني الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، وبين خطورة ومغبة من يعني تخلف عنه واختار غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. لذلك أنت تحتاج إلى أن تبرهن لنفسك أولا، ويعني أن تحقق فرض الواقع ثانيا، لتكون دعوة صامتة لهذا المعنى العظيم. هل أنت فعلا راضي بالإسلام دينا؟ قد تقول سبحان الله أنت تتكلم فيش، ومن منا يعني يقول أنه ليس راض بالإسلام دينا؟ هذا كفر. أقول لك إن مجرد هذا القول لا يكفي، وإن كنت يعني في الدنيا ستحقن دمك وتحفظ مالك وعرضك إلى آخره، لكن عند الله لا ينفعك هذا في الآخرة. إن الرضا بالإسلام دينا يتطلب منك هذه المعاني الإيمانية الراقية. أولا أن تدخل في هذا الدين كله ولا ترد منه شيء. يا أيها الذين آمنوا، يعني بالله ربا هنالك، انظر، ودخلوا في السلم كافة، أي دخلوا في الإسلام كله، اقبلوه كله بجميع شأنه، لا ترد منه شيئا. وهنا كلمة الإسلام إذا أفردت فيها تجمع معها الإيمان والإحسان وقامات الدين الثلاثة، وهذا معنى مهم جدا جدا. ولكن قد يتبادر إلى الذهن الوهلة الأولى أننا إذا قلنا رضينا بالإسلام دينا، أي رضينا به كمنهج حياة، ورضينا به يعني كشريعة، ورضينا به كعبادات وعملات وأخلاقيات وسلوكيات وأحكام وحدود، وهذا معنى جميل ولا شك. لكن هذا أيضا كما بينه أهل العلم يستلزم أن يكون معه الإيمان وهي العقائد، يكون معه الإحسان وهو المستوى الراقي والعالي، أعلى الدرجات والمقامات عند الله عز وجل. فهل أنت راض بالإسلام دينا؟ تقول نعم. نقول هل دخلت فيه كله، أي قبلته كله وصار يعني منهج حياتك وقائدك، وأنت لا تسمع ولا تطيع إلا له، وأنت لا تخرج عنه قيد أنملة، أنت تعمل به كله عملا كاملا تاما متواصلا وحتى آخر نفس. فالدخول فيه كله لا يكفي، يلزم لهذا التطبيق العملي لهذا الدين الذي دخلت فيه، والإسلام والخضوع له كله. هذا إن كان عندك رضا بالله ربا، لأن هذا هو الذي ارتضاه لك أن تعوده به. ولذلك نحتاج إلى أن نفهم هذه القضية العظيمة، أن هذا الدين مجرد الدخول فيه أصبحنا مطالبون بتطبيقه وترجمته في أرض الواقع كله، لا نرد منه شيء لا صغير ولا كبير. وإلا فأي ترك لأي أمر من أمور هذا الدين إنما في الحقيقة هو اتباع لشهوة أو لهوى أو لعادة أو لعرف أو لتقليد أو لقانون من قوانين البشر. ولذلك إن الرضا بالإسلام دينا يتحتم علينا أن نقبله كله وأن نطبقه كله، لا نرد منه شيء، هو صالح لكل زمان ومكان، هو غني بنفسه مستغني عن غيره، لا يحتاج إلى تعديل أو استحسان أو تقديم أو تأخير من البشر أو تدخل، كامل متكامل بفضله عز وجل، لأنه من عند من؟ من عند الله، والذي اختاره لك. ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا لا يكفي، أن تقبله كله، تدخل فيه كله، تقبله كله، تترجمه كله، حتى تحمله وتجعله أعلى شيء عندك، أعظم شيء عندك، أثمن شيء عندك، أغلى عندك من دمك ومن لحمك وشحمك ومن نفسك ومن ولدك ومن مالك ومن الدنيا بأسرها. أن يكون همه هو الهم الأول، أن يكون مقدم معظم موقر، أن تكون له سامعا ومطيعا محكما له في كل أحوالك، في صغير الأمر وفي كبيره، تدور مع إسلامك حيث دار، تطبق الإسلام بهذا الفهم الراقي والعالي، لأنك تعلم جيدا أن القبول أو الدخول أو التطبيق وحده لا يكفي إلا مع التعظيم والإجلال والتوقير، وإلا قد يطبق بعض الناس بعض ما جاء في هذا الدين العظيم خشية من سلطان أو خشية مثلا من فقد دنيا أو عرض من عروضها الزائلة أو لمصلحة أو لهدف، لا، نحن نقبله كله، نطبقه كله، ويعني نعظمه تعظيما تاما كاملا، لأنها يعني رسالة من ربنا الذي ارتضينا به ربا حتى نكون قد حققنا الرضا الحقيقي بما رضيه لنا سبحانه وتعالى. فهل أنت فعلا على هذا الفهم وأنت تعتبر نفسك على ثغر الإسلام مقدما له على سائر الهموم والأمور الأخرى وذابا عنه مستعدا للبذل في سبيله والتضحية بالغالي والثمين؟ هل أنت عندك هذا المعنى؟ معنى راقي جدا، معنى مهم جدا. هل عندك استعداد أن تبذل المال والوقت والجهد وتضحي بالولد والبلد والديار والوطن بل وبالنفس في سبيل رفعة دينك ونصرته وعلوه وسيادته وقيادته؟ هذا المستوى متى وصلنا إليه كان فعلا عندنا تعظيم لمن رضينا به ربا، فمن رضي به ربا كان معظما لدينه الذي ارتضاه له، وبالتالي سوله وقدمه وقالها كما قالها الصديق واضحة جلية مدوية في أعماق التاريخ لما قبض صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، ومنع الزكاة من منع، وتكالبت قوى الشر على الإسلام، وطلب منه رويدا أو يعني إمهال بعض الأمور وتقديم بعض الأمور على الأمور الأخرى، لأن العرب قد قامت عليهم قومة واحدة والأمر في منتهى الخطورة. فما كان منه إلا أن قال تلك الكلمات الخالدة التي سجلت في صفحات التاريخ: أينقص الدين وأنا حي؟ مش ممكن أبدا. أينقص الدين وأنا حي؟ لا، هذه أمان، هذه أمانة في عنقي. والله إخواني قد يقول قائل: هذا الصديق، هذا الخليفة أمير المؤمنين مثلا والحاكم، أنا ذلك وهو مسؤول عن هذا الأمر، كذلكم أنا وأنت وفي كل مكان، فكلنا مسؤول عن هذا الدين ومحاسب عن هذا الدين ومطالب أن يسود ويعظم هذا الدين في محيطه، يعني أن تستسلم أنت بنفسك للدين وأن تجعل الدين هو الذي يقود بيتك وهو الذي يقودك خارج البيت وهو الذي يقودك في جميع أحوالك في هذه الدنيا وهو الذي يضبطك، ولا تقدم عليه شيئا كائنا ما كان في أي وقت من الأوقات وحتى آخر نفس. لماذا؟ أينقص الدين وأنا حي؟ ومن نقصان الدين أن تضعف أمام الشهوات والأهواء، وأن تضعف أمام العادات والعرف والتقاليد، وأن تضعف أمام الزوجة وأمام الطلبات التي يعني تتقدم بها مخالفة لهذا الدين، وأن تضعف أمام الأولاد ورغباتهم وحبهم لبعض الأمور، وأن تضعف أمام يعني عاداتك وعرافك وتقاليدك، وأن تضعف مثلا أمام الباطل وإغراءاته وإبهاره الذي يحدث في أرض الواقع. لا لا لا لا، إن الرضا بالإسلام دينا يجعلك إنسان مثالي، توقر وتعظم هذا الدين ولا تقدم عليه شيء، وتقولها مدوية في كل أحوالك: نعم، أينقص الدين وأنا حي؟ لا والله أبدا. قلها لنفسك، قلها في بيتك، قلها في طريقك، قلها في سوقك، قلها في مناسباتك، قلها في جميع أحوالك حتى تلقى ذلك. قل: لا، لا أسمح بذلك ولا أرضى بذلك ولا أقر ذلك أبدا، وأنا يعني على يعني أهبة الاستعداد كما يقولون للتضحية من أجل هذا المعنى العظيم. لذلك والله يا إخواني نحتاج أن نتعرف على هذا المعنى. كن على يقين إن رفعت هذا الشعار ينقص الدين ولا حي أنك ستعز وسترفع وسيكون لك شأن ومكان وقيمة وهيبة وقوة وريح وعلو وشموخ وقيادة وسيادة. لقد قالها عمر رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا أذل قوم. إيش إخواني؟ فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قلها لنفسك، يعني اعتزي بإسلامك واعتزي بانتمائك له واعتزي بعملك له واعتزي ببذلك من أجله، سترتقي بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو مصدر العزة وهذا هو الطريق إلى العزة، أن تعرف قدر الإسلام. والله يا إخواني من أجل المعاني التي ضاعت في حياة الناس أنهم ما يفهمون قيمة هذا الدين كما ينبغي، وأنهم ما يعظمون هذا الدين حق تعظيمه، أنهم لا يوقرون هذا الدين حق توقيره، وأنهم ضعفوا أمام العوامل الأخرى التي أثرت كما قلنا كالشهوات والأهواء العادات والعرف والتقاليد إلى آخره. لذلك نحتاج إلى بسط هذا المعنى أولا لأنفسنا وفي بيوتاتنا في أوساط أرحامنا وفي مجتمعاتنا. نقول للناس: يا ناس، أنتم فعلا فعلا رضيتم بالله ربا والإسلام دينا؟ إذن وين هذه المعاني التي تدل على هذا كما ذكرنا؟ نحتاج أن نبرهن لأنفسنا عساها ترتقي وتزداد حرصا وعملا ودعوة، وإلا في القضية خطيرة جدا. ولذلك انظر إلى تتمة هذا الشعار المبارك وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. تدري ما المعنى؟ أنا أعلن وأقر عن اعتقاد ويقين أنني رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من عند الله عز وجل، لي ولجميع الناس الثقلين الإنس والجن، كمثال وكأسوة وكقدوة وكنموذج فريد على تحقيق العبودية الحق لله تبارك وتعالى. أنا رضيت بذلك. طيب، كيف أعلن أنني رضيت به نبيا ورسولا وأنا الذي يعني أسوء في أدبي معه والذي أشتر على سنته وأنا الذي أضعف أمام الشواغل الأخرى من الشهوات والأهواء العادات وعرف التقاليد وأقدمها على سنته؟ كيف وربنا تبارك وتعالى يدعوني إلى النظر في هذا المعنى؟ اسمع لي: لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد بين لك تبارك وتعالى أنك إن أطعته فقد أطعت الله عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لذلك انظر إلى القرآن كيف كان يوجهك في تحقيق رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كيف تحقق هذا الرضا إن لم ترتقي إلى هذا المستوى، إن لم ترتقي إلى حديث القرآن عنه وحديث السنة عن هذا المعنى العظيم؟ ففي القرآن بيّن تبارك وتعالى أنك إن لم تطع فهذا من خطورة المكان. ففي الحقيقة بمفهوم المخالفة: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فمن لم يطع الرسول فهو في الحقيقة لم يطع الله عز وجل، وهذا ينقض تماما بل يهدم تماما الرضا به ربا وبالإسلام دينا. لذلك هل أنت فعلا سامعا مطيعا له صلى الله عليه وسلم، مسلما القيادة له في كل أمر صغير أو كبير، راضيا بحكمه وبسنته كمثال عملي يعني يؤدي بك إلى أمثل الطرق وأقصرها للحصول على الجنة؟ لذلك اسأل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اسمع: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اسمع لمثل هذه الآيات وتأمل فيها جيدا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أين أنت من هذه المعاني؟ أين أنت من قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: من راغب عن سنتي فليس مني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. انظر: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا متعجبين: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أين أنت من هذه المعاني؟ احتاج إلى أن ننظر في أحوالنا. هل رسول الله في قلبك؟ وهل رسول الله هو أسوتك وقدوتك أنت شخصيا؟ شوف، هل أنت مقدم للسنة موقر ومعظم لها سمع ومطيع لها، أم أنت ضعيف وضعيف جدا جدا جدا أمام الشواغل الأخرى كما قلنا ونكرر العادات والأعراف والتقاليد والقوانين أو الشهوات والأهواء؟ قضية خطيرة جدا. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيادة بيتك؟ هل القيادة في البيت له ولا للإعلام المرئي والمقروء والمسموع ولا للشهوات والأهواء والعادات والتقاليد والأعراف؟ انظر في هذه القضية وتأمل: هل لرسول الله وجود حي في بيتك؟ بمعنى الزوجة محجبة ومصلية وتشعر بالمسؤولية وتشعر بالخطورة، وهل هي مربية للأجيال حريصة على إعداد اللبنات الصالحة لنصرة الأمة؟ هل عندها مثلا يعني تقدير وتوقير للسنة، ولا هي أيضا تضعف أمام الشواغل كما قلنا وأشرنا؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياة أبنائك؟ هل هم له محبين موقرين معظمين سامعين مطيعين، أم قدموا عليه اللاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات وتركوا سنته من ورائهم ظهرية؟ هذا كلام في الحقيقة منتهى الخطورة، يناقض الرضا به نبيا ورسولا. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في مثلا في في في, في سوقك مثلا في بيعك وشرائك ومعاملاتك للأقارب والأباعد المسلمين وغير المسلمين، أنت منضبط لسنتي في هذا المجال؟ هذا معنى مهم. هل رسول الله حاضر في مناسباتك؟ هل عندك فرح؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى أن يكون فيه، ولا فيه الصخب والضجيج والغناء والموسيقى والمقدرات والمسكرات وإلى آخر هذه المعاني؟ هل رسول الله عندك في حالة الحزن مثلا أو المصاب أو الوفاة لقريب لصديق لصاحب لولد لزوجة لأب لأم، ولا رسول الله يعني أقول يفر من المكان للتسخط والاعتراض وللمخالفات والمنكرات إلى آخر هذه المعاني الموجودة؟ اسأل نفسك هذا، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم معك في مسجدك الذي تصلي فيه، مسجد يدار بالسنة ويعمل بالسنة ويحرص على السنة ويوجه الناس برفق ولين وشفقة ورحمة من خلال السنة، ولا مسجد كمساجد الضرار التي تحارب السنة وتعادي السنة ويعني ترد السنة؟ قضية خطيرة جدا والله يا أخوان، والله لو نظرنا إلى كثير لا أقول كل مساجد المسلمين لوجدنا وكأنها تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وترد يعني سنته في أشياء كثيرة، والناس يستحسنون يؤلفون يقدمون ويؤخرون، والعملية أصبحت أهواء وإلى آخر هذه المعاني التي هي في منتهى الخطورة. انظر إلى يعني سائر شؤون حياتنا، هل رسول الله موجود عندك حال مشاحناتك ومشاكلك؟ مش حد فينا يخلو من مشكلة مشاحنة وخلاف أو قضية، لأننا بشر لسنا بمعصومين. هل رسول الله يكون حاضر ونكون نحن يعني متأدبين عند نزاعنا وخلافنا مع الناس وأقارب وأباع سواء مسلمين أو غير مسلمين بالسنة، فلا نتحرك إلا بها ومن خلالها؟ قضية تحتاج إلى طرح، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى يعني وقفة جادة مع أنفسنا. الشاهد يا أخواني من هذه يعني الكلمات البسيطة السريعة المختصرة أننا فعلا إذا كنا جادين وكنا صادقين في أن نتمنى يعني أن نحقق الإصلاح والتغيير والارتقاء بأنفسنا بأسرنا بمجتمعاتنا بأمتنا في مشارق الأرض ومغربها، لابد أن نبحث وبجدية عن هذا المعنى في حياة الناس. هل الناس فعلا يحققون هذا الشعار في أرض الواقع؟ هل الذين يزعمون في اليوم والليلة أكثر من 5 مرات أنهم رضوا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يحققون هذا في واقعهم، أو هو مجرد شعار رفعوه ثم يعني تركوه ثم هم في حقيقة الأمر يقولون أننا لم نرضى بلسان الحال؟ وإلا فإخواني قد لا نجد من يصرح ويقول أنا لا أرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد النبي ورسولا إلا إذا كان كافر معلوم الكفر كأهل الكتاب وغيرهم، لكن ما نجد يعني أحد من المسلمين يقول ذلك يصرح بذلك أبدا. لكن في الحقيقة عندنا من يصرح بلسان الحال. إزاي؟ تعال النهاردة وشوف بعض الأحوال سواء لأفراد أو أسر أو بعض المجتمعات، تنظر في واقعها كأنك ترى هذا الواقع يصرح أنهم لم يرضوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إزاي؟ شوف بعض البيوت كيف حالها وما الذي يخرج منها وما الذي يسمع من خلال نوافذها. انظر إلى بعض المشاكل والقضايا، انظر إلى بعض المناسبات، انظر إلى بعض المعاملات، انظر إلى بعض الأماكن، ستجد فعلا أناس يصرحون بلسان الحال أنهم لم يطبقوا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. ولذلك نقول من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير أن نترجم هذا الشعار في حياتنا. ابدأ بنفسك وبمن تعول وبين هذا للناس وقل أيها الناس حققوا هذا المعنى في واقعكم، ترجموه وحاولوا أن تدعوا الآخرين إليه، لأن هذا من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير. والله يا أخوان لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات ولا انقلابات ولا انتخابات ولا برلمانات ولا صيحات ولا شعارات ولا هتافات تغير من واقع الأمة شيء. إن الذي يغير هذه الأمة أن تحقق هذا الشعار في يعني أجمل صوره، أن نصيح بها جميعا مدوية رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله، فنستسلم ونخضع وننقاد لهذا الشعار ونطبقه ونترجمه كما قلنا، نبدأ بأنفسنا وبمن نعول وفي أوساط أرحامنا ومجتمعاتنا وفي أنحاء أمتنا، دعينا لهذا المعنى. هذا والله من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير والارتقاء، ندعو الله تبارك وتعالى في عليه أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من هذا الشعار المبارك، وأن يجعله يعني بفضله وجوده ومنه وكرمه يعني من أيسر الأسباب وأسهل الأسباب لعودة أمتنا إلى سابق عهدها وعزها ومجدها. وكما تعلمون من سيرة الأوائل لم يكن لهم ذكر ولا مكانة ولا قيمة ولا نظام ولا هيبة ولا سلطان، لما أعلنوها مدوية ودخلوا في دين الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وكانوا على أتم الاستعداد للتضحية من أجل هذا المعنى، وتركوا الديار والأهل والنشأة الأولى والأوطان وبذلوا الغالي والثمين، ثم بذلوا من الأنفس يعني ما الله به عليم. فعلا كان الرقي وكانت العزة وكان الشرف وكانت المكانة وكانت القيمة وكان الذكر وكان الشرف، وفتحوا البلاد والعباد ودمروا قوى الشر آنذاك كفارس وروم وغير ذلك. لذلك نقول مرة أخرى نؤكد، متى نجحنا في تطبيق هذا الشعار كما أريد له وكما أشرنا لطرف من معنى ذلك، لا شك سنكون على بداية الطريق الصحيح، وعندها سنتغير ونرتقي. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من هذه المعاني، وليرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم تقبل منا وقبلنا واغفر لنا وارحمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.